حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مخك معايا يسيح وفوق حالك ريح يا عم شخص هديك دماغ في مقص وجهك هيطلق واس وتمشي عريانان حميك مليون بردن عالكم فوا يا زبون الكروان حضر انا مجنون صايع مسجون انا هرع عيون كل واحد غدر لو جايبك هعملها معاك كزلك دمك ينفجر العب بك اديك ورعيك بعد ما شافك راح تتكسر انا عيني جت على لودر دي زي الوش استني بس يا وحش اديني تبران كمان مسكت ايدها عالطول ايدها رفعت التليفون قالت شقو مجنون قلت لها مش هحل بومبري ماربل عسل ونوتيلا مرت الشله البت بابو انت جميله وزعلتي خاطرها هاديه وشريره وغيرها يغور لو تسمح اقولك عايز كلك بعشق امك انت بيو انا تحت البيت لاجلي غنت وعملت دولت لاجلك امور هو غزال حوضا صلاح علام صارف دمع اعلام انت الرجولة الكاملة الطبيعة منطقته فيها كل صحبته شرف ولجهته انا فرقتي حاملة حزن يا حزن بعيد لا تحن انا جوه يا جن لازم يظهر شوف استعبط يا افريد جناحات يا اخصامي واخواتي كله هيتضر تنسب لي كمين لكن على مين ده انا مودي امين اما انت جعل اعفن عنك مش هاجي جنبك سني وسنك فارق البار صاحب صاحب ينفع ده كله هيضيعك والورا هيرجعك حرص ولا تخوف لازم تفوق من الكل اصل العيون بتغل رشقه ومش بتحال كلها بتلون شفت الولد عمل مشكله مع ناس متلسه دم سمع شد موسى على وشه بس وفي وسط الناس يصرخ يرجع عمل جنبات وجرح ببط حضر الصبات كله يفلسع حلق حلق كله يفلق الفيش علق وانا اخلق بدلت انا مشاكل ما بقتش بتشاكل انا ممكن اتعامل جلب لكن بطل ما انا عندي برضو عيال لازم اكل حلال ما خدتش انا يا خال الراجل ما انا اتغير لف اللف الحب الحب الشوق الشوق مشتاق اوصف ايه وده كل ما فيه عاوز كوبليه وبحاله اداء عايز ابوس خد النانوس انا ناسا فيروس شيتوس حراق الحنيه لا تجنيه رشقه فيا زي ده اقولك انا على حاجه انتي القمر بزياده حبي انتي قلب البابا لازم انا اتجوز مامتي كاتبه حماتي اخواتك هم اخواتي امك لها اقول انا ده عيب يا زميلي اللي انت دليل الضربة تجيلي منك يا نال قلت معاه عالموت وياه واتحط في ده ولكنه ازال صاحب رخيص وخسيس واشتري ابليس خلى ينساني عامل لك يا جنوي راسم دور العريق بس انت محشي فريك من حتة ارشينا فاكرك طلعت طريق دي البت بتمشي انا مش على قد ده جهتك دي بقتلها الغزال حوضة صلاح علام المطاطور اللي بيسرد مع كل لو كلها خابت ثابت ثابت على المبدا مش بيحل الفارس حمص صلاح علام ده اخويا انا اللي تدله الاداره حمص صلاح علام ده المتعامل يابا مع كل اللبس الانصح مصا مرزا وشياكه مع اجرام نفس حمص سبعون المصيد الست بتاعه هو وبس المطاطور ده احسن خفاجه الدبابه يا زمانه بيخلص سلحة باشا سلحة رشاشة والنص اللي خوف الزعيم حسن الحدين اخويا وديني من اجله اموه ابدع راجل البيك بص الظريف حميدة الجبرو السفاحة ابدع واحدة من حمودة راجل مظبوط هو ابو مازن ابدع راجل المجد عليه هيموت ايوه بناتي دول كل حياتي كرمى وشيماء الامارات لاجلك واعمل اي حاجة تفرحكم لو بالدولارات على موقع دي جي كيمو.